بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وأنف صحيح بأخشم، وأذن سميع بأصم، لا عين صحيحة بحدقة عمياء، ولا لسان ناطق بأخرس، وفي قلع السن قصاص لا في كسرها، ولو قلع سن صغير لم يثغر فلا ضمان في الحال. ما زال الشيخ يبين لنا كيف يكون القصاص بالنسبة للأعضاء. إذا قطع الإنسان أنفا، يعني نحن عندنا بعض الأعضاء لها منفعة ولها جمال، جمالها لوحده ومنفعتها لوحدها. فالأنف الصحيح إذا قطعه إنسان وبعد ذلك كان القاطع لا يشم، هذا معنى أخشم أنه لا يشم، فقد شمه. معنى ذلك إذا قام هذا الذي فقد شمه فقطع أنف إنسان يشم، عند ذلك يعني أخذ أكثر من المماثلة، فلذلك يقطع هذا الأنف الصحيح بهذا الأخشم. وأذن سميع بأصم، أي تقطع أيضا أذن السميع بالأصم وهو الذي لا يسمع. أما بالنسبة للعين، لا عين صحيحة بحدقة عمياء، أي لا تؤخذ هذه العين الصحيحة، لأنه لا يوجد مماثلة، عين صحيحة ترى وعين لا ترى، لا توجد أي مماثلة كما ذكرنا ما بين الشلاء والصحيحة. ولا لسان ناطق بأخرس، لسان الناطق لا يقطع بلسان أخرس، قطع الناطق لسان أخرس، فهل يقطع لسانه؟ لو قطعنا اللسان زدنا على ذلك، قطعنا آلة وأيضا فقدنا لطيفة من اللطائف وهي الكلام. ولذلك في هذه الحالة يعني أما لو عكسنا فكان مثلا أخذ بالصحيحة العمياء، معنى ذلك ماذا؟ أخذنا عينا بعينين وبقي عندنا له لطيفة النظر. نعم. قال: وفي قلع السن قصاص. في قلع السن، نحن عندنا كل سن يقطعها أو يقلعها إنسان لإنسان آخر. بعض الناس ربما عندهم حدة، فتراهم عندما يختصمون مع بعضهم البعض يضربون باللكم على الفم فيقطعون عددا من الأسنان، أحيانا تقع هذه الأسنان، تقلع سن بسن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: والسن بالسن. هذه مسألة هامة، ولذلك كل إنسان تسبب في قطع سن معينة في قلعها فهنالك قصاص. وإذا أراد أن ينزل من القصاص إلى مسألة الدية ففي كل واحدة 5 أبعرة. هذه مسألة هامة، يعني أضرب مثالا في ذلك. حدثت بالأمس القريب، بالأمس تماما، عن إنسان طبيب أسنان كان يحاول إصلاح سنه، فهذه الآلة التي تفرغ السن من أجل الحفر انكسرت في السن، وعندما انكسرت في السن ما كان منه مباشرة إلا أن يخدر المريض يعني بإبرة ويقلع له كل الضرس هذا وبعد ذلك يأخذ الأجرة. هذا الطبيب مجرم في حق هذا المريض، إما أن تقلع سنه، وإما لأن ربما لو كان خطأ هذا بعض الأطباء قد يستطيع أن يستخرجها ويبقي الضرس كما هو عليه، أما هو أن يتصرف هكذا وبعد ذلك يقول قلعت، وكأنه يتصرف في ملكه. أحيانا يقول المريض هذا الذي يؤلمني، فبعد ذلك لا يستطيع أن يحدد ويستعجل بذلك الأمر ويقلع سنا سليمة. هذه أيضا السن بالسن، اعتداء هذا، عدم التحقق من المسألة. فلو علم طبيب الأسنان أنه يقوم بهذه المسألة ويدفع هذا الفرق ربما ما فتح عيادته أصلا، حتى يتحقق تماما مبدأ عدم المحاسبة في بلادنا، لا المحاسبة المهنية ولا المحاسبة الشرعية. هذه مشكلة كبرى تقع ما بين الناس، ولكنه إذا ذهب من المحاسبة المهنية وذهب من المحاسبة الشرعية الدنيوية فماذا يفعل عند الله تبارك وتعالى عندما يلقى ربه سبحانه وتعالى بهذا الأمر، خاصة تكرر منه أمثال هذه الأمور. كم نسمع من إنسان يقال له إنه أجري له عملية، وبعد ذلك يعني حتى مرة يتكلم شيخنا شيخ كريين عن بنت له أرسلها إلى طبيب، وبعد ذلك قال قمت بجراحتي بعملية وأخذ أجرته، ثم بعد ذلك تتألم من جديد، فيتبين أن الطبيب السابق لم يفعل كل هذه العملية. هذا يعني تصور أن هذه المسائل وأمثال اليوم المجتمع مليء فيها، ينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الأطفال مرة رأيته ضرب بقبقاب يعني آخر، فكان ذلك أن مقدمة الأسنان بالكامل قد سقطت. لو كانت هنالك محاسبات، الناس كلهم يفكرون. أنا عندما يأتيني بعض الناس يقول إنني حالف بالطلاق، والله لست أعي ما أحلف ولست أعي ما أقول، قلت له بالنسبة للأمور السياسية والشخصيات المعتبرة تعي، هذا لأنك تخاف من الناس، أما من الله عز وجل ومن الشرع. المؤسف يأتينا الواحد اليوم فينقل عنا، بالأمس القريب ينقل عنا خبرا لسنا لم نقله. أقول لواحد يحلف 23 طلاقا أنه لا يوجد رجعة لزوجتك ولا بحال من الأحوال، بعد ذلك يذهب فيأتيني الذي أرسله خطيب مسجد فيقول أنت قلت له أن يكفر عن اليمين. تصوروا هذه المسائل اليوم التي يقلبها الناس. كان الناس سابقا حتى الذين يفتون يقولون حضر إلينا فلان ابن فلان وسألنا السؤال التالي، يكتب السؤال وبعد ذلك فأجبته الجواب التالي وكما رجعته في كتاب كذا والله الموفق للصواب، ثم يوقع حتى لا يأتي السائل فماذا يفعل؟ فيترجم كلاما آخرا عن المفتي الذي تكلم في هذا. لذلك قال الشيخ وفي قلع السن قصاص، السن بالسن لا في كسرها، يعني لا يجوز القصاص. كما قلنا لو كسر عظما، الكسر العظم والسن نوع من أنواع العظام، من كسر عظما في هذه الحالة لا قصاص، لكن ماذا يوجد؟ يوجد أرش، يوجد شيء يدفعه من المال، يوجد حكومة يعني يقوم بها مختصون يقدرونها. الآن في عندنا بعض الأشياء مستخلفة، يعني الولد الصغير كما نقول نحن إنه يغير ويبدل أسنانه، هذا ولو قلع سن صغير لم يثغر يعني لم يبدل بعد، عند ذلك فلا ضمان في الحال. ننظر، فإذا كان هذا الإنسان يعني قد قلع له السن فلا نأخذ منه قصاصا ولا نأخذ منه دية لأننا ما تحققنا الإتلاف بعد، فننظر إذا خرجت هذه السن فلا شيء عليه. طبعا ربما هنالك شيء من التراضي، أما قصاص أو دية فلا يوجد شيء على ذلك. فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعدنا دونها وقال أهل البصر فسد المنبت وجب القصاص. يعني أحيانا إذا كانت المسألة في وقت قد انتهى هذا السن أو قد فعل شيئا أثر على المنبت على أصل السن في هذا الكسر أدى ذلك إلى مسألة بعيدة، وهي أنه أتلف الأصل، فكأنما أتلف السن الأولى وبعد ذلك لم تخرج الثانية، عند ذلك وجب القصاص فتقلع له سن في مقابل تلك السن. ليست المسألة مسألة أموال دائما، جاء الإسلام من أجل أن يحقق العدالة. إذا علم الإنسان لو جاء غني فكسر زجاج غني مثلا زجاج فقير، وبعد ذلك هذا الزجاج تحطم، ثم بعد ذلك الفقير ما عاد له شيء، لا يعاقب على ذلك ويطلب منه أن يعيد الزجاج إلى ذلك، فكأنه عاقب نفسه، عند ذلك لا يعود مرة ثانية لمثل هذا الفعل، ولا يستوفى له في صغره. نعم لا يستوفى للصغير بل ينتظر، لأن الصغير الآن عندما نقول مسألة ولقلعنا قال لماذا هذا سني ليس نابتا، عند ذلك نسي هذا الصغير، انتظر حتى البلوغ، وبعد البلوغ نقول له إن فلانا قد اعتدى عليك فكسر لك سنا، وأنت الآن أهل للقصاص وأهل للعفو، فإن أحببت أن تقاصص فهذا هو أمامك، وإن أحببت أن تعفو وأن تعفو أقرب للتقوى، كما يعني تريد المسألة قائمة. ولا يستوفى له في صغره ولو قلع سن مثغور فنبتت لم يسقط القصاص في الأظهر. عندما قلع هذا السن يعني ليس معنى العود بالنسبة إليها أنت قطعت السابق، والعود الذي جاء كما قال العلماء نعمة جديدة من عند الله تبارك وتعالى، فالمستخلف هو الله سبحانه وتعالى ليس المستخلف الجاني، فلذلك هو قلع له شيء. ولو نظرنا ودققنا في هذه الأمثلة، يقول أطباء الأسنان أحيانا يعني إذا خرجت بعض الأسنان المنكسرة مع أو مقلوعة مع بعضها البعض، عند ذلك تأخذ راحتها بقية الأسنان، عند ذلك لا ينتظم شكل الأسنان بالفم، ولذلك أحيانا يضعون بعض الحواجز الأطباء كأن هذا السن موجود، فعند ذلك لو قلع سن مثغور فنبتت هذه السن القصاص فيما قلع وليس القصاص فيما وليس العود الذي قالوا عنه والله نبت يا أخي. نعم نبت، هل نبت عاد القديم أم نعمة جديدة من عند الله تبارك وتعالى عاد. ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع، يعني إيده بأربعة أصابع وبعد ذلك قطع يد إنسان بخمسة أصابع، في هذه الحالة عندما قطعنا اليد هل هذه اليد تساوي هذه اليد أم يوجد فرق؟ هو الذي قطع خمسة وهذه فيها أربعة، افترض أنه قطع واحدة أصابع، لو قلنا في الأصابع أربع أصابع بأربع أصابع بقي أصبع، وهذه من الأعضاء العشرة المتكررة في الإنسان، فماذا علينا في هذه الحالة أن نفعل؟ نقول في هذه الحالة عشرة أصابع، هذه الأصابع العشرة تتقسم الدية المئة عليها فتبلغ كل أصبع بعشرة مثلا عشرة أبعرة، في هذه الحالة فعليه أن يدفع هذا الفرق، هذا معنى أرش الأصبع. ولو قطع كامل ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربعة وإن شاء لقطها، قطع كامل ناقصة، عند ذلك نقول أنت إما أن تقطع، إذا قطعت الأصابع قطعت أربعا بأربع، بقيت الخامسة في هذه الحالة تأخذ يعني الفرق، أما إذا كانت هو القاطع أربعة وصاحب اليد خمسة وأنت عندك أربعة فقطع الأربعة، يستطيع في هذه الحالة أن يلتقط إصبعا إصبعا أربعة في أربعة، وإن شاء قال أنا إنما قطعت اليد، لا نسلطك على اليد بالكامل لأن فيها إصبع زائد. في هذه الحالة إما أن تلتقط الأصابع الأربعة، وإما أن تأخذ دية وتأخذ الدية للأربع بدل القطع، لأنه عندنا دائما في كل مسألة فيها قود قصاص دية عفو، قصاص دية عفو. والأصح أن حكومة منابتهن تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن. طبعا ننظر إلى المسألة، قطع له يدا، هذه اليد ماذا يوجد فيها؟ يوجد فيها هذه اليد السليمة فيها خمسة أصابع، قطع له يد فيها أربعة أصابع، لا نستطيع أن نقطع يد بيد. جميل. قال أنا سألتقط بدل هذه الأربع أصابع التي لي أربع أصابع، لكن من الإصبع إلى الرسول، أليس هذا حقي؟ نقول نعم، ولكن إذا قطعنا أفسدنا الأصبع الخامس، سنبقي هذا المنبت من أسفل الأصابع وإلى الرسول، هذا كم يساوي حكومة؟ يعني يلتقط الأصابع الأربعة ويأخذ فوق ذلك حكومة منبت وأصل كل إصبع. فإذ أما إذا أخذ دية الأصابع فلا يقول أنا أخذ دية الأصابع ولي دية المنابت، خلاص، لأنه الإصبع مع منبتها خمسة أصابع مع المنبت فيه نصف دية، انتهي. كيفما أخذ من فوق من الأسفل نفس الحكومة تمام. وأنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف، لأن الخامس ما أخذ منه شيء بل قطع منه، صحيح وعنده أربع أصابع، لكن منبت الخامسة موجود، عند ذلك سيأخذ هذه الحكومة. ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها. بعض الناس مقطوع الأصابع الخمسة قطع له كفة، نقول هذا الكف فيه نصف دية؟ لا، هذا كف فاقد للأصابع. إذا كانت يد القاتل يد القاطع تساويها بهذا الشكل تقطع يد بيد، وإذا كانت لا تساويها فإننا نتحول إلى مسألة الدية. ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها. ولو قطع فاقد الأصابع كاملة، بالعكس فاقد الأصابع قطع أصبعا كاملة، تقطع يده وبعد ذلك يأخذ دية الأصابع، لأن اليد قطعها فيد بيد، يعني منبت بمنبت، وبقي الأصابع فيأخذ دية كل إصبع لوحده. ولو شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة، فإن شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين. يعني دائما قلنا نحن نأخذ شلاء بسليمة، لكن لا نأخذ سليمة بشلاء لأنه لا توجد مماثلة، فإذا كان بعضها شلاء وبعضها سليمة، السليمة بالسليمة، شلاء هذه هي التي قطعت شلاء، والتي قطعت سليمة، والتي قطعت شلاء، شلاء لا يقابلها سليمة، عند ذلك ماذا نفعل؟ الصحيح بالصحيح، والتي لا تقطع بمثلها يأخذ بدلا عنها دية، وإن شاء قطع يده وقنع بها. ثم قال بعد ذلك فصل: قد ملفوفا وزعم موته صدق الولي بيمينه في الأظهر. إنسان ملفوف بعد ذلك جاء وظن أنه يقطع ثوبا فقطعه بسيف إلى قسمين، فما الحكم؟ هذا درسنا في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.